بهلاكهم. أيضا أمية بن خلف هذا الذي كان يسوم بلالا سوء العذاب، هذا اللعين الشقي كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله فيه ويل لكل همزة لمزة. الويل هو الخسارة والهلاك، وقيل هو واد في جهنم عياذ بالله. الهمز أيها الأحبة، ويل لكل همزة، الهمز هو أن يذكر الإنسان أو أن يتكلم بالسوء في وجه الرجل، يعني أن يعلن له بالمساوئ وأن يعيبه في وجهه. واللمز هو في السر، علمنا في غيابه، هذا في حضوره، والأخرى في غيابه. فرب العزة رتب الويل على هذه الأخلاق الذميمة الحقيرة كأصحابها، لأن هؤلاء لم يتصفوا إلا بالدلالة والحقارة، كذبوا على رسول الله وهم يعلمون أنه صادق، حتى إن الله عز وجل قال في رسوله إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى إن أبا جهل قال والله إنا لا نكذبك، إنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وما كان يخشى من كفار قريش يعني ويمتنع عن الكذب عليهم ليكذب على ربهم سبحانه وتعالى جل جلاله. علمنا لو كان كاذبا لافترى عليهم من باب اولى، مش يفترى على الله سبحانه وتعالى جل جلاله عليه الصلاه والسلام. اذا قالوا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، لان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم ويهدد سيادتهم وكيانهم وغير ذلك مما سناتي في ملخص الاسباب التي منعتهم من الاستجابه لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا كان أبو جهل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويستمع منه القرآن ثم يكذب ولا يؤمن ويتولى ويعود يعني فرحا مسرورا في مرح وفي خيلاء، حتى إن الله عز وجل أنزل فيه فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى، كما جاء في السنة النسائية عن ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل أولى لك فأولى، أي أولاك الله ما تكرهه، فأنزل الله أولى لك فأولى. إذا سيوليه رب العزة سبحانه وتعالى ويوليه ما يكرهه وما يعني يخزيه يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى. إذا كان يرجع إلى أهله فرحا مسرورا في خيلاء، ثم ذهب إلى أهله يتمطى بأي شيء لأنه لم يصدق ولم يصلي، هذا إنجاز عظيم بالنسبة له، فرب العزة سيوليه ما يكرهه، أولى لك فأولى. أيضا هذا الحقير هذا فرعون هذه الأمة كان دأبه منع النبي او ان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه عند البيت، كان هكذا يعني يفعل، كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اول يوم راه يصلي عند البيت، وكان يهدد النبي عليه الصلاه والسلام وينهاه عن الصلاه عند البيت، فانزل الله فيه ايضا سبحانه وتعالى ايات تتلى الى يوم القيامه قوله سبحانه جل جلاله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى كحال الأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي عن هذا الفعل لنسفعا بالناصية، سيسحب بناصيته من جهة جبينه وجبهته ويقدر في النار، نسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أولى لك فأولى وأغلب عليه النبي المصطفى لما كان ينهاه عن الصلاة عند البيت قال له بأي شيء تهدده؟ أنا أكثر هذا الوادي ناديا، أي مجلسا يجلس عندي من عشيرتي وقومي، بأي شيء تهدده؟ أنا أكثر هذا الوادي ناديا، فقال الله فيه سبحانه فليدعو ناديه، سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب، فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه في قوله ينهاك عن الصلاة واسجد واقترب. زد على ذلك هذا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضا حديث آخر يعني في تتمة هذه الواقعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يصلي عند البيت فجاء أبو جهل فرعون هذه الأمة وقال يعني يكلم الناس يكلم ناديه وعشيرته وقومه يقول يعاشر محمد وجهه بين أظهركم يعني يضع وجهه وجبهته وهو ساجدا لله سبحانه وتعالى يعني يعفر محمد وجهه بين أظهركم قيل نعم يعني ما زال يعني يسد على أنهاه ما زال يعني يأتي ويعفر بين أظهركم وترونه كذلك قالوا نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه يعني يدسه في التراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يزعم أنه سيطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ففاجأهم وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه وجهه يعود على عقبيه بسرعة وهو يضع يديه على وجهه فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا سندعو الزبانية قلت وانت عشيرتك رب العزة قال سندعو الزبانية ملائكة العذاب لو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رب العزة فليدعو ناديه سندعو الزبانية لو اقترب من النبي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا كلا لا تطعه واسجد واقترب أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو جهل أبو لهب وعائلته كلهم يعني تقريبا جلهم اتفقوا على عداء النبي حتى إن عتيبة الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته كان أيضا لئيما حقيرا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة من المرات كان قد سبه وشق قميصه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك ففي رحلة إلى بلاد الشام خرج هذا الشقي اللعين في رحلة أنت تعرف رحلة الشتاء والصيف إلى بلاد الشام إلى اليمن ففي رحلة من رحلاتهم خرج هو في قافلة فنزل منزلا في طريقهم وهم كذلك إذ أتى أسد وبدأ يحوم به قال والله هذه دعوة محمد فبدأ يدخل من بينه ولا يمس أحد حتى وصل إليه وأخذه من رأسه وقتله من بينه سلط الله عليه كلبا من الكلاب هذا كلب ضاري هذا ما في مجال يعني فأهلكه الله سبحانه وتعالى ودعا عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا الأخنس هذا الثقفي كان ينال من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بحسبه هؤلاء منهم من يؤذي يريد إذاء النبي بيده ولا آخر يعني كل واحد يعني بطريقته قاتلهم الله وهذا الإذاء ما زال متواصلا لأنه طيلة عشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره وسيأتي معنا أيضا عقب هذا الشقي المجرم كيف خنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقه وهو في صلاته حتى دفعه أبو بكر الصديق وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وأنتم تعرفون أبو بكر كان له منع له قبيلة رضي الله تعالى عنه وكان سيدا في قومه رضوان الله تعالى عليه فدفعه وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله برغم من ذلك وهو في حماية عمه وهو سيد قومه لكن قلنا لم يتجرأ عليه إلا الأسياد أما أراضي القوم فما كان أحد يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأخنس أيضا أنزل الله فيه آيات تذكر صفاته من قبل الله جل جلاله الذي يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير قال فيه رب العزة ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف بالباطل مهين أي حقير هماز مشاء بنميم هماز كحالي يعني أمية بن خلف يهمز يسيء للناس في وجوههم يذكرهم بالشر في وجوههم ومشاء بنميم يعني يفتن بين الناس في غيابهم النميمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال أي لمام والعياذ بالله. وهذه من الأخلاق الدنيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر المجتمع منها. هكذا كان أهل الجاهلية يستعملون كل الوسيلة للوصول إلى الغاية. لا يعجبه فلان يفتن بينه، علمنا، وهكذا هماز يحقرون الناس ويحتقرون، ومشاء بنميم، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، كان يعتدي على النبي وعلى أهل الإيمان وعلى المسلمين، مناع للخير، لا يكفي أنه كان أعطاه رب العزة المال والخير، لكن كان مناع للخير جشع طامع بطبيعة الحال، هلوع جزوع منوع، علمنا؟ معتد أثيم، عتل جاف غليظ، عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هو المدعي الذي يلصق نفسه بالقوم وليس منهم، يعني لحقارته ودناءته. عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين، يعني لا تطيعه، ليس هذا ميزانا يا رسول الله حتى تطع الناس أو تلين لهم وغير ذلك، لا تطع. ثم قال: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني الميزان المعتبر ليست يعني الزينة والفخفخة والرياسة والمنظر والمشهد والمال والبنون، هذا لا يساوي شيئا. يأتي السمين، يأتي الرجل الضخم السمين عند الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى وهو ضخم، ضخم الجثة، لا ينظر، لا يزن عند الله جناح بعوضة سبحان الملك. إذن المعيار عند أهل الإيمان هو الإسلام وأهل الإيمان ما قيمة الرجل وما عنده من إيمان وإسلام، ليس يعني أن كان ذا مال وبنين وبهرجة وغير ذلك من زخرف في الحياة الدنيا. إذن هؤلاء كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهرون له بالعداوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى منهم ألوانا من الأذى، ولم يسمع حتى من عمه يعني أبي لهب، ورأينا نماذج من ذلك. الأسباب والأحبة التي جعلت هؤلاء الكافرين عموما مما سنأخذه من خلال السيرة العطرة، ما الشيء الذي جعل هؤلاء الكافرين يردون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحب الرياسة، هؤلاء الصناديد لماذا لم يستسلموا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن قلوبهم مريضة، هذا سنأتي عليه، أي حب الرياسة، المنصب والأحبة فتنة، حب الرياسة، كيانهم سيذهب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون أن يستسلموا لرب العالمين وينقادوا لأحكامه، ويريد أن يمشي على هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخدم على سمعي وقلبي. فرعون ما الشيء الذي لم يجعله يستسلم؟ حب الرياسة، المنصب، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو الذي يريد، لا يريد أن يستسلم وأن تأتيه الأوامر، لا، هو الذي يريد أن يأمر وينهى ويطغى ويعلو وغير ذلك. يعني حب الرياسة هو الذي يعني صاحبه عن الاستسلام. وحتى في ما زال سيستمر معنا حتى في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، رأيتم إلى الملوك وغير ذلك كثير منهم رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن هرقل كان من أعلم الناس، يعني قسيس من قساوسة النصارى، وقال يعني سيبلغ ملكه يعني بين قدمي، ويعرف هذا، وذكر لأبي سفيان أن الأنبياء تبعثوا بنسب قومه، وسأله أسئلة يعني يعرف بها النبي وعرف ذلك، ولكن ما الشيء الذي جعله يبقى على دينه؟ محبة المنصب والرياسة. لما طرح عليه أن يستسلموا لدعوة النبي وبين لهم هذه الرسالة وغير ذلك أنكروه وكانوا سيخلعون ملكه، فقال لهم: والله كنت أمتحنكم، مش حتى يبقى يعني في مكانه، قال: أردت أن أمتحن حرصكم على دينكم، هل أنتم ثابتون ولا ستتبعون ذلك النبي؟ هو أراد ولكن يعني خاف على منصبه فرجع وارتد على عقبيه. إذا حب الرياسة هو الذي يمنع صاحبه والعياذ بالله من الاستسلام. أيضا العصبية الجاهلية التي تعمي صاحبها، تعميه عن الحق، العصبية عموما، العصبية سواء كانت في الجاهلية أو في غيرها تعمي صاحبها عن القيادة للحق، يعني يتعصب إلى ما يراه ولا يأخذ من غيره مهما كان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحجة والبيان، جاءهم بها بيضاء نقية، ليلها كان هالك، لا يزيد عنها إلا هالك، إنهم لا يكذبونك ولكن الضجيج لآيات الله يشحنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الشيء الذي جعلهم يبقون ويبقون على دينهم؟ قال تبارك وتعالى إنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما أنزل عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون ولا يهتدون حقيقة، ولا يوقنون ولا يفهمون ولا يتفقهون، أفلا تؤمنون أفلا تعقلون أفلا تتدبرون؟ يعني يرون المعجزات يرون الآيات، أخرجت أفواههم أبكمت ألسنتهم من أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو حتى بحديث مثله، مش كله حديث مثلي، هو 114 سورة يأتوا بسورة واحدة من 114 اختار طويلة أو طوال أو حتى قصار السور، المهم يأتوا بمثل أو حتى بحديث مثل، حاجزوا وهم أرباب البلاغة والفصاحة ويعلمون صدق ذلك، ولكنهم يجحدون ويكابرون. لماذا؟ العصبية التي نعمت أعينهم، الأنفة، هذه الرئاسة هي الأنفة، هو الذي يريد أن يأمر وينهى وغير ذلك. زد على ذلك، هل زد على ذلك ما ذكرناه من المصالح التي بنوا عليها كيانهم، حديثة بناء الكعبة وأن مصالحهم كلها مبنية على الحرام، فهم يخافون على متاع الدنيا، أعينهم عمياء على الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. رب العزة ذم هؤلاء النماذج الذين أعينهم مفتوحة على الدنيا، يعيشون من أجل دنياهم، يعيشون يعني وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نجد ذلك عمت أعينهم وصمت أذانهم عن أن يكون هناك يوم آخر ومحاسبة وغير ذلك، بل صاروا يستهزئون وكانوا يقولون يعني إذا كان هناك يوم آخر وكان هناك جنة سنكون نحن من أهلها وسنكون نحن أسير على هؤلاء العبيد لسنا سواء. فقال رب العزة أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكموا؟ يعني حتى في الآخرة يظنون أن القسمة يعني مثل ما يرونه في الدنيا، قاتل الله أسيار حتى الآخر يريدون أن يكونوا أسيار. انظر إلى الأشياء التي جعلتهم يعني كل واحد يصد نفسه عن الحق. زد على ذلك الحسد الذي جعل إبليس يطرد من رحمة الله بدءا من سيده وقائده إبليس، هذا الذي يصد عن سبيل الله، ثم شيطان إنسي ثم شيطان جني وشيطان إنس، إبليس يترأس شياطين الجن، وعندنا أيضا ما يترأس شياطين الإنس في كل زمان ومكان. إبليس حسد نبي الله قال خلقتني من نار وخلقتني من طين، ما عجبته حسده لأن ينال هذه المكرمة وأن يكون خليفة وأن يكون الخليفة في الأرض، حتى إلى الملائكة قال فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني رأوا أنفسهم حتى أولى، ولكن هم مستسلمون دائما، ما حسدوا نبي الله آدم بعد ذلك سجدوا إلا إبليس، يعني هم رأوا أنفسهم ينزهون ويعبدون الله ويعصون ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ألا تعلم، جعل فضيلة ذلك لآدم بما علمه الله وعلم آدم الأسماء كلها، جعله بهذه المنزلة يعني فوق، جعله بالعلم خليفة في الأرض، هذه الميزة جعلته خليفة في الأرض، وأسد له الملائكة رفعة بما علمه الله سبحانه، وهذا في فضيلة العلم وبيان رفعة العلم كيف يرفع الله به أهله سبحانه وتعالى. شوف إبليس يعني حسد، انظر أيضا عندنا إبليس آخر، عندنا فرعون هذه الأمة الذي سيقترح اقتراحا كما سيأتي معنا، لم يخطر حتى على بال إبليس كما سيأتي معنا، اقترح اقتراحا في دار الندوة كيف سيفعل في النبي، هذه كل النماذج التي اقترحها الناس رفضها إبليس، وقد جاء في شكل يعني شيخ نجدي ووقور وكذا ليتدارس معه الوضع، تمام، كل واحد يقول نفعل كذا نفعل كذا، فيقول لهم إبليس لا أرى هذا برأي، فلما تكلم أبو جهل قال هذا هو الرأي، تصور إبليس صار يوافق أبو جهل، تصور قاتله الله، هذا فرعون هذه الأمة حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد قومه بالنبوة والرسالة، تصور حسد النبي بالنبوة والرسالة، فقال قولته الشهيرة يعني تنافسنا نحن وبنو عبد مناف السيادة، أطعم فأطعم سقوا فسقين، أعطوا فأعطين، حتى إذا احتكت الركب وكنا كفرسي رهان، كما الفرسان، كما الفرس يعني فرسان السباق، ها؟ كنا كفرسي رهان واحتكت الركب، يعني دائما نتساوى، يفعلون فنفعل، يفعلون فنفعل، حتى إذا احتكت الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، من أين نأتي بهذه؟ والله لا نؤمن بها أبدا. شوف قاتلهم الله. شوف حسد حتى من أين نأتي بهذه؟ سنخترع نبي ومن أين سيأتي القرآن؟ طيب من وحي الشيطان سيظهر يعني كحال من قال الفيل ما الفيل وما أدرك ما الفيل أو خرطوم طويل، على أساس أنه أتى بقرآن يعني يعجز به الناس. شوف كل النذالة والجهالة، تمام؟ يعني قالوا منا نبي، يعني وقت تساوينا قالوا منا نبي، من أين سنأتي بهذه؟ من نمشي نجيبوها؟ عرفت؟ ما نستطيع، إذا والله لا نؤمن به. يعني حتى الحسد، زد على ذلك جهلهم بحقيقة هذا الدين. هل عادوا الدين بعد معرفتهم؟ هم ما أرادوا معرفته أصلا، لأن العصبية أعمت أعينهم، وجهلهم الذي يغوصون فيه زد على يعني هذا الجهل أعمى بصائرهم وبصيرتهم. ما عرفوا حقيقة هذا الإسلام الذي يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يرقى بحرية ومستوى الحياة الإنسانية، يجعلهم كلهم سواسية أمام رب البرية سبحانه وتعالى، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى، والظالم مهما كانت منزلته يعني يعاقب. لو أن فاطمة بنت محمد صارت قطعت يدها، هذه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد يعني استعمال الواسطات والمعارف وغير ذلك، هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنها وقعت في هذا لطبقت عليها أمر الله تبارك وتعالى. ليس هناك مجاملة ولا يعني مداهنة في دين الله عز وجل علينا. إذن هذا الدين ما عرف حقيقته، فليس لفهم الإسلام للبهائم من سبيل، فالحمير لا تعرف طعم الزنجبيل. فهذا نراه أين هم هؤلاء من بني جدة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بلسانه، نحن أيضا نجد من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لماذا يعادون الإسلام؟ لمجرد العداء فقط. هل عرفوا حقيقته؟ ما عرفوا حقيقته. إذن ليس لفهم البهائم للإسلام من سبيل، فالحمير لا تعرف طعم الزنجبيل. الحمير يعني يقول لك هذه مالحة وهذه مينة وهذه حلوة، ما يفهم، تمام؟ لماذا هو يصد؟ لأنه جاهل. فالجاهل الحقيقي هو الذي لم يعرف حقيقة الإسلام، والمتخلف الحقيقي هو الذي لم يتعلم دينه، والرجعي الحقيقي هو الذي سلك هذه المناهج التي تخالف منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يعادون الإسلام دون أن يعرفوه، بل ربما يأخذون الأخبار عنه من أعداء الإسلام، وهذا هو أيضا كفار قريش كانوا ينشرون الأكاذيب وغير ذلك والترهات حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعادون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأخبار. هل فهموا حقيقة الإسلام؟ والله لم يفهموا حقيقة ولم يعرفوه أصلا. فالبهائم لا تفهم، لا تعرف الأحكام، تمام؟ برغم أنها تسبح الله عز وجل سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه يعني جملة من الأسباب التي صدت هؤلاء الظالمين لأنفسهم، صدتهم عن الاستسلام لدعوة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وما زلنا للحديث بقية، سنكمل إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.